الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم بكتاب الصداق، وهو المهر. والصداق بفتح الصاد وكسرها، الصداق والصداق، وهو ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا. النكاح يوجب المهر والوطء يوجب المهر، أو تفويت البضع قهرا كرضاع، بأن كان قد عقد على بنت صغيرة ثم أرضعتها أمه، وله تفصيل يأتي معنا في مباحث الرضاع إن شاء الله. وقد ذكر الفقهاء له 8 أسماء أو 10 أسماء، فيسمى صداقا ويسمى مهرا ونحلة وفريضة وحباء وأجرا، ويسمى عقرا وعلائق، كما يسمى طولا في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم. وزاد بعض الفقهاء فيه اسم النكاح لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، على بعض التفسيرات أي الذين لا يجدون مهرا يدفعونه. والأصل في هذا الباب قبل الإجماع قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقد أمر الله تعالى بصريح هذه الآية، أمر الرجال أن يؤتوا النساء مهورهن، والمخاطب في هذه الآية الأزواج، يأمرهم الله تعالى أن يؤتوا النساء المهور. وقيل المخاطب بهذه الآية الأولياء، لأن الأولياء كانوا في الجاهلية يأخذون صداق البنت ويسمونه نحلة، وهذه عادة شائعة عند كثير من الناس حتى هذه الأيام. فالبدو عندنا في بلاد الشام يأخذون مهر البنت ولا يعطونها منه شيئا، أي أكثرهم طبعا، وهذا شيء أدركته أنا وأعرفه. فقيل إن الخطاب في هذه الآية موجه للأولياء بأن لا يأكلوا مهر النساء، ولكن الأصح عند المفسرين أن الخطاب موجه للأزواج. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما. وقد أجمعت الأمة على هذا، وكان بإمكان الشيخ الشربيني أو غيره من العلماء والفقهاء أن يكتفوا بدلالة الإجماع، ولسيما أن دلالة الإجماع قطعية في بابها إذا كانت صريحة. فقد أجمعت الأمة على مشروعية المهر، إلا أنه لما كان الإجماع متأخرا عن الكتاب والسنة كان لابد من ذكر الدليل الذي كان قبل الإجماع، وذلك أن الإجماع لا ينعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الإجماع ينعقد في زمن نزول القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من شروط الإجماع أن يكون بعد رسول الله، وذلك لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المجتهدين. فإذا أراد المجتهدون أن يجمعوا لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهو في هذه الحالة إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. فإذا وافقهم فالقول قوله، وصارت المسألة دليلا شرعيا، ولم يعد لوفاقهم أي معنى، صارت المسألة سنة. وإذا خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقولهم. فعلى كلا الحالين، وافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالفهم، فالعبرة بوفاقه وبخلافه، ولا عبرة لا لوفاقهم ولا لخلافهم. ولذلك لا يمكن أن يتصور انعقاد الإجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك زاد العلماء في تعريف الإجماع قولهم: في عصر غير عصر الرسول، أي أن الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور أو على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول، فما كان الإجماع ينعقد في عصره. فإذا قلنا إن دليل هذه المسألة الإجماع فقط، ربما يقول القائل ماذا كان يعمل الناس قبل الإجماع؟ أما كان هناك دليل يدل على وجوب المهر قبل الإجماع؟ ولذلك يقول العلماء والأصل في المسألة قبل الإجماع قوله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن الإجماع متأخر عنهما. فنحن إذا وجدنا النص من القرآن والسنة فلا بد أن نذكره وبعد ذلك نذكر الإجماع. ربما يقول قائل ما فائدة ذكر الإجماع ما دمنا قد ذكرنا الدليل من القرآن أو السنة؟ ما هي الفائدة من ذكر الإجماع؟ الفائدة من ذكر الإجماع أن دلالة النصوص من القرآن أو السنة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وغالب الدلالات ظنية. وأما الإجماع فإذا أجمعت الأمة إجماعا قوليا أو فعليا على مسألة من المسائل فدلالة الإجماع دلالة قطعية ولا تكون دلالة ظنية، لأنهم ينصون بصريح أقوالهم على أن هذه المسألة جائزة أو أن هذه المسألة واجبة أو أن هذه المسألة مندوبة، ولا كذلك النصوص الشرعية، فإننا نستفيد الوجوب أو نستفيد الندب أو نستفيد الكراهة أو التحريم بواسطة القواعد الأصولية. ولذلك كانت دلالة الإجماع أصرح من دلالة النصوص الأخرى. ولذلك يذكر العلماء الإجماع، إذا ذكر النص يحتمل أن يقال إن هذا النص للندب أو إن هذا النص للوجوب إن هذا النص للإباحة، تعتريه الاحتمالات. فإذا ذكر الإجماع في المسألة قطعت كل تلك الاحتمالات وصارت دلالة النص دلالة قطعية أيضا بسبب تأييدها بالإجماع. ولذلك يذكر العلماء في المسألة عددا من الأدلة، يذكرون الدلالة من النص ومن السنة لأنهما متقدمان على الإجماع، وأن المسألة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الإجماع لأنه يدفع الاحتمالات المرجوحة التي يمكن أن ترد على النص. ولا مانع عند الشرعيين أن يجتمع عدد من الأدلة على مدلول واحد، وكلما زادت الأدلة كلما زادت المسألة توثقا وثبوتا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، تسن تسمية الصداق في العقد، يجوز للإنسان أن يعقد ويذكر الصداق أثناء العقد، ويجوز له أن يعقد ولا يذكر الصداق. فالصداق ليس شرطا في صحة العقد، ليس شرطا في صحة النكاح. ينعقد النكاح بمهر وبدون مهر، هذا من حيث الصحة، ولكنه يندب يسن للإنسان أن يسمي في العقد الصداق والمهر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من أنكحته عنه، ما أخلى نكاحا من أنكحته عن ذكر المهر. فتأسيا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب للإنسان أن يذكر المهر في العقد، لكنه لو لم يذكره العقد صحيح بالاتفاق، ولكنه يكون قد ترك سنة وأمرا مندوبا. فيندب ذكر المهر أثناء العقد في العقد تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه أدفع للخصومة. إذا نص على المهر في العقد وشهد عليه الشهود لم يعد هناك مجال للخصومة فيه، إلا أنه إذا لم يذكر في العقد ولم يشهد عليه الشهود ربما وقعت فيه الخصومة، فدرءا للخصومة يذكر في العقد. وثالثا نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجوز له من خصوصياته أن ينكح المرأة عن طريق هبتها نفسها له وبدون مهر، وهذا ما كان يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من خصوصياته التي اختصه الله تعالى بها. فلو أننا أخلينا العقد عن ذكر المهر لصار شبيها من حيث الصورة بالواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لا تتشابه عقودنا ببعض الصور نكاح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يجب للإنسان أن يذكر المهر في العقد. وأولا وأخيرا إذا أخلى العقد عن ذكر المهر فالعقد صحيح في الاتفاق، وذكر المهر في العقد سنة. ويسن في مقدار المهر ألا ينقص عن 10 دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأن لا يزيد على 500 درهم كأصدقة بناته صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وأما ما كان من مهر أم حبيبة وأنه بلغ 400 دينار، كيف نوفق بين هذا؟ لأن أكثر المهر الأفضل في أكثر المهر أن لا يزيد عن 500 درهم مع إصداق أم حبيبة 400 دينار. قالوا هذا لا تعارض بين الاثنين، لأن صداق أم حبيبة كان من النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مهرا من النبي صلى الله عليه وسلم دفعه لا. وسيأتي معنا بعد قليل كلام الفقهاء في تقديره، هل يجب أن يضبط لضابط معين أم أنه يجوز للإنسان أن يدفع ما شاء من المال، سيأتي معنا بعد قليل. الآن نتكلم على المندوب فيه. المندوب فيه ألا ينقص عن 10 دراهم وألا يزيد عن 500 درهم. ويسن للإنسان ألا يدخل بالمرأة إذا لم يسم لها مهرا أو لم يدفع لها مهرا ناجزا مقدما، أو سمى مهرا إلا أنه ما دفع منه شيئا، يسن له ألا يدخل بالمرأة حتى يدفع لها شيئا من المهر أيضا خروجا من خلاف من أوجب هذا. والفقهاء يطلقون كلمة السنة أو كلمة المندوب ولا يعنون بذلك أبدا أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا رسول الله، لم يقل يندب للإنسان أو أن الإنسان الأفضل له أن يدفع شيئا من المهر للمرأة قبل أن يدخل بها إذا لم يكن قد دفع لها شيئا من المهر أو لم يكن قد سمى مهرا. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن الفقهاء يقولون يطلقون كلمة السنة على المعنى الأعم، ما يريدون بذلك ما أثر عن صاحب الشرع، وإنما يريدون ذلك ما هو مطلوب في الشرع، ما هو مطلوب في الشرع. وبناء على ذلك المباح إذا اقترنت به النية يصير كالمندوب يثاب عليه الإنسان على فعله، والمباح إذا اقترنت به نية الحرام ينقلب إلى مكروه إلى حرام، وإذا اقترنت به نية المكروه يصير مكروها وهو في حد ذاته مباح، أي بقواعد الشرع صار مندوبا أي صار كالمندوب، وبقواعد الشرع صار كالمكروه، وبقواعد الشرع صار كالمباح. نقول الخروج من الخلاف مستحب، أي أن الإنسان إذا فعل فعلا خروجا من خلاف الفقهاء يستحب له هذا ويسن بناء على قواعد الشريعة العامة، لا على معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبه إلى هذا العمل. وهذا يعرف بممارسة الفقه وممارسة أقوال العلماء ومعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة في الباب الذي يتكلم عنه التقيه. قال الإمام النووي رحمه الله يسن تسمية الصداق في العقد، قال ويجوز إخلاؤه منه بالإجماع، بإجماع الفقهاء يجوز إخلاؤه منه، ولكن هذا الجواز مع إباحة أم مع الكراهة؟ قال جواز مع الكراهة، لأننا ذكرنا بأن الأفضل أن يذكر فتركه من قبيل المكروه، كما صرح بذلك الإمام أبو الحسن الماوردي وأبو سعيد المتولي من كبار أصحابنا رضوان الله عليهما، صرحا بأن الإجماع منعقد على جواز إخلاء المهر، إخلاء العقد من المهر، ولكن هذا الجواز مع الكراهة جائز مع الكراهة، والأفضل للإنسان أن يسمي شيئا في العقد. وهذه الأحكام التي ذكرناها من جواز إخلاء العقد عن ذكر المهر ليس دائما، هناك بعض الصور يجب أن يعين فيها المهر أو يذكر. هذه الصور التي ذكرناها إنما هي بشكل عام، وأما بالتفصيل فهناك بعض الصور التي يجب أن يذكر فيها المهر، منها إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف، ففي هذه الحالة ما تستطيع أن تتصرف في أمر المهر، لا تستطيع أن تسقطه ولا تستطيع أن تتصرف به بأي نوع من أنواع التصرفات، وبناء ذلك يجب تعيين المهر في العقد. الصورة الثانية إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها بأن يعقد لها بأن يزوجها، إلا أنها لم تفوضه في مسألة المهر كما سيأتي معنا، مسألة مفوضة مسألة مشهورة في مباحث الصداق وستأتي معنا إن شاء الله في الفصول القادمة. قال إذا أذنت لوليها في تزويجها ولم تفوضه في مسألة المهر فإنه يجب ذكر المهر في العقد. وهناك صور أخرى ذكرها الفقهاء يجب أن يعين فيها المهر لا داعي للاستطراد في ذكرها. وأما تقدير المهر من حيث الوجوب أو التحريم، قال لا شيء واجب في المهر من حيث المقدار، ولا يحرم على الإنسان أن أدفع ما شاء أن يدفع، لا يجب تحديد مقدار معين من المال ولا يحرم عليه أن يدفع ما شاء أن يدفع، لقول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأباح الله تعالى أو ذكر الله تعالى في القرآن أن الإنسان يجوز له أن يطلق ولا يأخذ شيئا من المهر ولو كان قد دفع قنطارا من المال. ولا شك أن القنطار من المال سواء كان ذهبا أم كان فضة يبلغ مقدارا كبيرا من الأموال المتعارف عليها اليوم والمتعارف عليها في الماضي، ولا أظن أن أحدا يدفع مثل هذا المبلغ إلا النذر اليسير من البشر، ومع ذلك أبحه الله تعالى وأجازه. فاستدل الفقهاء من هذه الآية على أن أمر النكاح بالنسبة للمهر ليس محصورا بمقدار معين. وحينما أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يحدد المهور في القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا، قامت إليه امرأة وقالت له أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟ فقال لها وما ذاك يا أمة الله؟ فقالت قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن رجع عن رأيه وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولم يجد في ذلك غضاضة لأن الحق أحق أن يتبع، ولم يحدد رضي الله تعالى عنه مهور النساء ولم يحددها أحد من الفقهاء بعد عمر رضي الله عنه. وما ذكرناه قبل قليل من أنه يندب ألا ينقص عن 10 دراهم وألا يزيد عن 500 درهم إنما هو من حيث الأفضلية، الأفضل المندوب للإنسان ألا يزيد عن هذا وألا ينقص عن هذا، ولكنه لو فعل ما يكون قد ارتكب حراما وإنما يكون قد فعل شيئا جائزا. وكذلك لا حد لأقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التنس ولو خاتما من حديد، ولو كان المدفوع خاتما من حديد، والخاتم من الحديد قيمته قليلة جدا، وبناء على ذلك لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، بل ضابطه الشرعي ما صح كونه مبيعا، ما صح كونه مبيعا يجوز أن يكون مهرا. فيجوز للإنسان أن يعقد على خاتم من حديد أو نحاس متمول يباع ويشترى له قيمة مالية، يجوز له أن يعقد على 1 كيلو من القمح جائز، يجوز له أن يعقد على 10 أرغفة من الخبز جائز، يجوز له أن يعقد على شاة جائز، والأمر راجع إلى التراضي شريطة أن يكون متمولا، يكون ذا قيمة، له قيمة مادية يباع بها ويشترى، وما وراء ذلك فلا ضابط له، أقل منه الإنسان أو أكثر. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه، وما صح مبيعا صح صداقا، أي كل شيء يصح لك أن تبيعه يجوز أن تصدقه. وشرط المبيع أن يكون متمولا كما عرفنا في مباحث البيوع، أي أن يكون ذا قيمة يباع بها ويشترى. فإذا أعطى الرجل زوجته صداقا أصدقها. الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع تنفي الصداق. إذا اتفقا على صداق، سواء كان الاتفاق في صلب العقد أم بعد العقد، اتفقا على صداق وبعد ذلك تلف هذا الصداق، إما أن يتلف بعد قبضه في يد الزوجة، وإما أن يتلف قبل قبضه في يد الزوج، وتلفوا في يد الزوج، إما أن يكون بفعل منه، وإما أن يكون بآفة سماوية لا دخل له بها، وإما أن يكون بفعل أجنبي، وإما أن يكون بفعل الزوجة وهو في حيازة الزوج تتلفه. احتمالات أربعة. فإذا تلف بعد قبضه في يدها، هذه صورة لا إشكال فيها ولا تحتاج لبحث، أقبضها مهرها وتلف في يدها فهي المسؤولة عنه، ولا ضمان على الرجل. ولكن الإشكال يأتي فيما إذا تلف في يده بعد تعيينه، عينا مهرا فتلف في يده قبل قبضه من قبلها، قال: وإذا أصدقها عينا، لأنه لا يتصور التلف في الدين، إذا أصدقها عينا اتفقا على أن العين الفلانية ستكون صداقا، فإذا أصدقها عينا واتفقا عليها وتلفت، قال الإمام النووي رحمه الله: ضمنها ضمان عقد، ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد يضمنها. القول الأصح أو الأظهر من قولي الإمام الشافعي المفتى به أنه يضمنها ضمان عقد، وهناك قول ضعيف أنه يضمنها ضمان يد. من فرق بين ضمان العقد وضمان اليد؟ يجب علينا أن نعرف إيش ضمان العقد وإيش ضمان اليد حتى نعرف الفرق بين القولين. إذا قلنا إنه ضمنها ضمان عقد وتلفت، فإنه في هذه الحالة يضمن مهر المثل، فإنه يضمن مهر المثل، كما لو باع شيئا وتلف في يده قبل أن يتسلمه المشتري يضمنه ضمان عقد. وأما ضمان اليد يعني أن العين التي اتفقا عليها صارت ملكا للمرأة، وصارت في يد الرجل كالعارية، وصارت في يد الرجل كالعارية. فإذا تلف الشيء المستعار عند المستعير بماذا يضمنه؟ يضمنه إما بمثله وإما بقيمته، يضمنه إما بمثله وإما بقيمته. عرفتم الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد؟ ضمان اليد أي أن هذه العينة التي اتفقا عليها صارت ملكا للزوجة، يحق لها أن تتصرف بها، وهي الآن في يد الزوج كالعارية، وهي الآن في يد الزوج كالعارية. وإذا تلفت العارية يضمنها المستعير ضمان يد، أي أنه يضمنها إما بقيمتها وإما برد مثلها، إما بقيمتها وإما برد مثلها. وأما ضمان العقد فإنه يضمنها بمهر المثل. فإذا قلنا إنه إذا تلفت العين التي اتفقا عليها يضمنها الزوج ضمان عقد، عند ذلك يجب عليه أن يدفع لها مهر المثل، وكانا قد اتفقا على أن يصدقها هذا الجهاز الذي يقدر بعشرة آلاف دينار، ومهر المرأة مهر مثلها ألف دينار، هذا هو مهر المثل. فتلفت العين بعد أن اتفقا عليها، تلفت العين عند الرجل ويريد أن يعطيها إياها ولكنها تلفت، ماذا يعطيها الرجل؟ إذا قلنا إنه يضمن ضمان يد يجب عليه أحد أمرين: إما أن يعطيها عشرة آلاف دينار قيمتها، وإما أن يعطيها جهازا كنفس الجهاز نفس القيمة، هذا على القول بأنه ضمان يد. وأما إذا قلنا إنه يضمن ضمان عقد فإنه يدفع لها مهر المثل، كانت العين التي اتفقا عليها كانت قيمتها 10,000 دينار، الآن يدفع لها 1,000 دينار مهر مثلها، يدفع لها مهر مثلها، هم اتفقا ولم يقطر، وإن تلفت العين وكان بالإمكان أن تأخذها، فلو أخذها ولم يمنعها من هذا فتلفت العين فيدفع لها مهر مثلها، يرجعان إلى مهر المثل على القول بأنه ضمان عقد. وإذا قلنا إن المهر الآن مضمون ضمان يد، يجوز للمرأة أن تتصرف فيه، يجوز للمرأة أن تتصرف فيه لأنه ملك لها وهو عند الزوج كالعارية، عكس الصورة الأولى. ولكننا إذا قلنا إنه مضمون ضمان عقد لا يجوز لها أن تتصرف فيه لأنه كالمبيع قبل قبضه، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، هذا هو الفرق ما بين ضمان العقد وما بين ضمان اليد، وهو من الأمور التي تدرس في القواعد الفقهية. فإذا أصدقها عينا وتلفت في يده، ماذا يضمن؟ ضمان يد أم يضمن ضمان عقد؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، ومنها ضمان عقد، أي أنه يرجع إلى مهر المثل الذي تستحقه المرأة بناء على ما هو معروف في بنات قومها في زمانها ومكانها، وفي قول ضمان يد وهو قول ضعيف. فعلى الأول يريد الإمام النووي أن يفرع بعض الفروع الفقهية المبنية على القولين، إذا قلنا إنه يضمن ضمان عقد ماذا يترتب عليه، وإذا قلنا إنه يضمن ضمان يد ماذا يترتب عليه، يريد أن يستفرد استطرادات أخرى مبنية على هذه القاعدة، مبنية على هذه القاعدة. فيقول: فعلى الأول، أي على القول الأول بأن العقد بأن المهر يضمن ضمان عقد، فعلى الأول ليس لها بيعه، لأنه مما هو مقرر عندنا أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا حتى يقبضه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع قبل قبضه. فإذا اشترى الإنسان منا سيارة إلا أنه لم يقبضها، ما زالت عند صاحبها، لا يجوز له أن يبيعها لا بأكثر من ثمنها ولا بأقل من ثمنها ولا بمثل ثمنها، ولا يجوز له هبتها، يعني ما يجوز له التصرف بها لأنها ما زالت من ضمان البائع. فإذا قبضها بضوابط القبض المعروفة في مباحث الفقه في مباحث البيوع، عند ذلك يجوز له أن يتصرف بها. فإذا قلنا إن هذه العين إذا تلفت يضمنها الزوج ضمان عقد وهو الأصح، بناء على هذا فعلى الأول، أي على القول بأنه ضمان عقد ليس لها بيع قبل قبضه، وإذا قلنا إنها مضمونة ضمان يدين يجوز لها أن تبيع لأنها صارت ملكها، وكأنها قد وضعتها عند الزوج وديعة، أو كأنها جعلتها عنده عارية وجعلتها وديعة، لا يكون الأمر كذلك. قال: وإن أتلفته هي، ما تلف في يده، إنما هي التي أتلفته، جاءت إلى العين التي بيدها اختصمت مع زوجها، جاءت إلى هذا المهر وأتلفته، قال: فقابضة لحقها، إتلافها له ينزل منزلة القبض، كأنها قبضت حقها. سواء قلنا إنه يضمن ضمان عقد أم قلنا إنه يضمن ضمان يد، لأنها هي التي أتلفت ما وجب لها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا أتلفه أجنبي، بأن جاء أجنبي وأتلف العقد الذي اتفقا عليه. قال: وإن أتلفه أجنبي تخيرت المرأة على المذهب، فإن فسخت الصداق، فسخت الصداق لأنه تلف، أخذت من الزوج مهر مثل، إذا فسخت الصداق تلف فسخت الصداق، من حقها هذا أن تقول فسخت الصداق الذي اتفقنا عليه لأنه تلف، وفي هذه الحالة يرجع الزوج إلى مهر المثل، وإلا ما فسخت المهر، ما فسخت الصداق، أتلفه الأجنبي ولكنها لم تفسخه، قال في هذه الحالة يجب أن يدفع المهر المتلف، تغرم المتلف، وتغريمها للمتلف في هذه الحالة قولا واحدا يكون بقيمة هذه العين بالغة ما بلغت. إذا فسخت الصداق صارت العلاقة بينها وبين الزوج، صارت علاقة بينها وبين الزوج، والزوج يدفع لها مهر المثل، ولكنه طبعا يرجع على مين؟ هو يرجع على المتلف بإثلاثه للعين، وتصير العلاقة بينه وبين المتلف. المرأة ما عاد لها علاقة، المرأة لم تعد لها لأن فسخت الصداق وأخذت مهر مثلها، والرجل يرجع إلى من أتلف المهر ويحاسبه على هذه العين التي أتلفها. فالعلاقة تصير بين الزوج وبين المتلف علاقة متعد ومتعدى عليه، ولا علاقة للزوجة في هذا الموضوع. وأما إذا لم تفسخ الصداق في هذه الحالة على من ترجع؟ الزوج ليس له ذنب في هذا، ترجع على الذي أتلف هذه العين وتغرمه قيمتها أو مثلها، إما أن يأتي بمثلها وإما أن يغرم قيمتها. وأما إذا أتلفه الزوج وهي الصورة الرابعة، ما تلف بيده بآفة وإنما هو الذي أتلفه، قال إذا أتلفه الزوج يصير كتلته، يصير كتلته بآفة سماوية، وبناء على ذلك يضمنه الزوج ضمان عقد، وهناك قول ضعيف بأنه يضمنه ضمان يد. وفي هذه الحالة زيادة قول ثالث قيل بأنه يضمنه، يصير حكمه كحكم العين التي أتلفها الأجنبي. والمرأة تتخير في هذه الحالة بين فسخ الصداق وبين تغريم الزوج قيمة العين بالغة ما بلغت. فإذا تلف بآفة سماوية فيها قولان، الأظهر أنه يضمن ضمان عقد، والقول الثاني أنه يضمن ضمان يد، لكنه لو أتلفه هو فالأصح أنه يضمن ضمان عقد، وهناك قول بأنه يضمن ضمان يد، وهناك قول ثالث في المذهب أن حكمه كحكم الأجنبي. تخير المرأة بين فسخه وبين إمضائه، فإذا فسخته رجعت إلى مهر المثل، وإذا أمضته غرمت الزوجة قيمته. هذا إذا تلف كل الصداق، هذا إذا تلف كل الصداق. فإذا تلف بعضه، ما تلف كل الصداق وإنما تلف بعضه. قال ولو أصدق عبدين، ونقول نحن في هذا العصر أصدق سيارتين، ما يوجد عبيد اليوم، أصدقها ناقتين، أصدقها ناقة وفرسا، كله جائز. قال فتلف أحدهما فبقي الآخر سليما قبل قبضها له. قال بالنسبة للذي تلف انفسخ فيه الصداق، وأما الباقي فيبقى على ما هو عليه. وفي هذه الحالة لها الخيار، في هذه الحالة لها الخيار، بالنسبة للذي تلف انفسخ فيه قطعا، وبالنسبة للباقي ما ينفسخ فيه. لكن ماذا تعمل هي؟ اتفقت على ناقتين وإحداهما قد تعيبت أو تلفت، تلفت إحداهما، ماذا تعمل في هذه الحالة؟ قال تخيرت، إذا فسخت ترجع إلى مهر مثل في كل الصداق، وأما إذا لم تفسخ تأخذ السليم، وأما الذي تلف فتأخذ بقدر حصته من مهر المثل. فإذا كان التالف نصف المهر تأخذ نصف مهر المثل، وإذا كان التالف ربع المهر فتأخذ ربع مهر المثل، وهكذا تأخذ من مهر المثل بقدر حصة التالف من المهر المتفق عليه. وأما إذا تعيب لم يتلف، اتفق على أن يصدقها ناقتين وتعيبتا أو تعيبت إحداهما، قال في هذه الحالة تخيرت، إذا فسخت لها مهر المثل، وإذا لم تفسخ تكتفي بهذا المهر ولو كان قد تعيب. فإجازتها له إجازة له على عيبه، فالذي يشتري شيئا معيبا ويمسكه ويرضى به فإنه يقبله على عيبه، ولا يجوز له أن يطالب البائع بفرق الثمن ما بين السعر معيبا وما بين السعر سليما، من حقه أن يرجعه إلى صاحبه بمقتضى خيار العيب. ولكنه إذا أمسكه ورضيه ليس له أن يقول لصاحبه أعطني الفرق ما بين قيمته سليما وما بين قيمته معيبا. وكذلك هنا لها الحق أن تفسخ الصداقة وأن تطالب بمهر المثل، ولكن إذا لم تفسخ الصداق ورضيت من حالة الراهنة فإنها تقبل الصداق على عيبه وليس لها شيء وراء ذلك. طيب لنفرض أنها اتفقت مع زوجها على عين ما، اتفقت معه على 10 شياه أن يدفعها مهرا، شا فيها حليب فيها در، إلا أنها لم تسلم المهر حتى الآن، لمن يكون هذا الحليب؟ هذه المنافع التي يمكن أن تستفاد من المهر قبل قبضه، بعد قبضه تكون لها، وأما قبل قبضه وبعد تعيينه لمن تكون المنافع؟ قال والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها الزوج، لأنه ما منعها من المهر، تريد أن تأخذي خذي، ولكنها تركته في يد الزوج فمنافعه تكون للزوج ولا يضمنها لها. هذا إذا كان قد خلى بينها وبين المهر إلا أنها لم تأخذه، إلا أنها إذا طالبته به فتواطن المهر فامتنع ما أعطاها المهر الذي اتفقا على تعيينه، قال وإن طلبت التسليم فامتنع، ضمن في هذه الحالة ضمان العقد، يضمن هذه المنافع التي فاتت في يده، هو الذي فوتها على الزوجة بسبب امتناعه من تقديمها لها. إذن إذا لم يمنعها فلا ضمان عليه، وإذا منعها فإنه يضمن. فإذا لم يمنعها لا يضمن المنافع التي تنفصل عنها، وكذلك لا يضمن ما يستفيده منها من ركوب أو لبس ثوب أو غير ذلك من الأمور، لأنه لم يحل بينها وبين مهرها، وإنما هي التي قصرت في طلبه منه، وبناء على ذلك ما يضمن الزوج منه شيئا. طيب إذا امتنع الزوج من دفع المهر للمرأة، اتفقا على المهر ولكنه لم يدفع لها شيئا، امتنع من الدفع، ماذا تعمل المرأة في هذه الحالة؟ بغض النظر عن الضمان، ضمان ما يمكن أن يستفاد من المهر عرفنا، لكن إذا امتنع من الدفع بالنسبة للمرأة ماذا تعمل في نفسها؟ قال إذا امتنع الزوج من الدفع لها حبس نفسها، لا تسلم نفسها للزوج حتى يدفع لها المهر، هذا طبعا قبل أن يطأها الكلام، اتفقا على المهر، عملا العقد، طالبته بالمهر فأبى أن يدفعه لها، فيجوز لها أن تحبس نفسها، تقول ما أسلم نفسي حتى تدفع المهر، وهذا إنما يكون في المهر الحالي للمؤجل، المهر الحال من حقها أن تحبس نفسها عن الزوج حتى يدفعه لها، وأما المهر المؤجل فليس لها أن تحبس نفسها من أجله، لأنه ما حان أجله، فإذا حان أجله عند ذلك له صور سنتكلم عنها الآن. إذا كان المهر حالا يجوز لها أن تحبس نفسها، فإذا كان المهر مؤجلا ليس له مهر حال، اتفق معها على مهر مؤجل لم يطالبها بتسليم نفسها، هو المهر مؤجل لم يدفع لها، ولكنه في نفس الوقت ما طالبها بتسليم نفسها، وفي هذه الأثناء حل الأجل، وفي هذه الأثناء حل الأجل، اتفقا على مهر مؤجل إلى ما بعد 2 شهر، لو طالبها بتسليم نفسها الآن وجب عليها التسليم، ليس من حقها أن تمتنع ما دام العقد قد جرى، ليس لها أن تمتنع ويجب عليها أن تسلم نفسها وهي رضيت بالتأجيل، لكن لنفترض أنه ما طالبها بتسليم نفسها وحل الأجل، نحن قلنا إذا كان المهر حالا يجوز لها أن تمتنع حتى يدفع، طيب الآن حل المهر وهو لم يطالبها بتسليم نفسها وبعد حلوله طالبها بتسليم نفسها، هل يجوز لها أن تمتنع أم لا يجوز لها أن تمتنع؟ قال لا يجوز لها أن تحبس نفسها عنه ولا يجوز لها أن تمتنع، ليش؟ قال لأنه وجب عليها في الأصل أن تسلم نفسها، هي رضيت بالتأجيل وجب عليها أن تسلم نفسها، والزوج هو من تلقاء نفسه لن يطالبها بهذا التسليم، فلا يجوز لها أن تمتنع بعد حلول الأجل من شيء كان قد وجب عليها أن تفعله، هي لو سلمت نفسها انتهى، سيثبت المهر دينا عند الرجل، هذا ما هو موضوع البحث، موضوع البحث أنها وجب عليها أن تسلم نفسها، إلا أن الزوج لم يطالبها بهذا وحل سداد الدين، ما يجوز لها أن تمتنع الآن عن شيء كان قد وجب عليها سابقا. الواجب في حقها الآن أنها قد سلمت نفسها وأن الزوج قد وطئها، هذا هو الواجب عليها. كون الزوج قد أمهلها في هذا أو لم يرد هذا لا يغير حق الزوج، لا يغير حق الزوج، ويجب عليها أن تسلم نفسها للزوج ولا يجوز لها أن تمتنع عنه. ولو تشاحا قالت تسلم المهر وأنا أسلم نفسي، وقال لها لا، أولا يجب عليك أن تسلمي نفسك وبعد ذلك أنا أسلم المهر، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ عندنا قول ضعيف أنه يجبر هو على الدفع، قال يسلم الصداق أولا وبعد ذلك تسلم نفسها، لأننا لو أجبرناها هي بضعها تضيع منافعه يطرها، وهذا لا يمكن استرداده، وأما لو دفع لها المهر فيمكن استرداده، هذا قول. ففي قول يجبر هو، وفي قول آخر لا إجبار بل تبقى المسألة لأحدهما، الذي يدفع يجب على الآخر، إذا دفع الزوج يجب على التسليم، وإذا سلمت يجب على الرجل الدفع. وكلا القولين ضعيف، والقول الأظهر المفتى به أنهما يجبران، فهو يجبر أن يدفع المهر عند عدل وهي تجبر بتسليم نفسها، فإذا سلمت نفسها أمر العدل بأن يدفع لها المهر. هذا في حالة التشاح والتنازع. قال فلو بادرت تمكنت نفسها من الرجل طالبته بالمهر، فإذا لم يطأ، سورة ثانية، مكنته من نفسها قالت له أنا أسلمك نفسي، إلا أنه لم يطأها، وبعد أن سلمت نفسها قالت والله أنا إيش عملت لحالي، أنا لا أسلم نفسي حتى يدفع لي المهر، قال يجوز لها هذا لأن المهر حال ومن حقها أن تحبس نفسها، وكونها قد رضيت بشيء في لحظة لا يجب عليها أن ترضى به في كل حال، وهذا خلاف سورة ذكرناها السابقة، المهر إذا كان مؤجلا لأن الواجب عليها هناك أن تسلم نفسها، بينما هنا لا يجب عليها أن تسلم نفسها. قال وإن وطئ سلمته نفسها، ما دفع لها المهر، سلمته نفسها، وبعد أن سلمته نفسها قال أنا ما أعطيك المهر الآن، ما يريد أن يدفع المهر لأنه لم يماطل به فترة من الزمن، وسيدفعه في النهاية شامبا عن طريق القضاء سيدفعه، لكنه يماطل ما دفع لها. بعد أن وطئها مكنته من نفسها ووطئها ولم يدفع لها المهر، قالت له ما أريد أن أمكنك مرة ثانية، قال ليس لها هذا، ما دام قد رضيت خلاص، وبعد ذلك تطالبه بالمهر عن طريق القضاء. وهذا كله إذا تجبر أو يجبر، إذا لم يكن هناك عذر بالنسبة للمرأة، وأما إذا كان هناك عذر بأن استمهلت المرأة، دفع الرجل المهر وطالبها بالتمكين فاستمهلت، قالت أنا أريد أن أنظف نفسي، قال أمهلها القاضي لتنظيف ونحوه، يمهلها ما يراه كافيا لحاجتها التي طلبت المهلة من أجلها، قال إلا أنه لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام، يمهلها يوما ويمهلها يومين وقد يمهلها 3، قال لأن 3 أقل الكثير وأكثر القليل،